سلطان نهز القاع والشي اللي دفعنا هو سوء الاوضاع ترى داهب بين السازة واختلفت كل الاوضاع وندور على حقنا وين حقنا كل ضاع سمعنا هواي وعود وولها جان التغيير العالم كله يتقدم واحنا نرجع للاخير ليش كسرتوا الامن وليش بعتوا ضمير وليش هذا الدمار وقولي وين التفسير Women and men, different villages, different ages marching towards the rise, marching towards change. Wish spots but they're in places with no fucking faces. For businesses they're racist, ignoring people's cases now. We are rising for our stolen rights. I'm rising for the dark nights, trying to find the hope slice. Cause we became hopeless for all these years, but it's time to say no, man. It is what it is. This is the moment. Mark, we can't take that shit anymore. This is the moment. Come step on our shake the floor. This is the moment. Mark, we can't take this shit anymore. This is the moment. Mark, come step on our shake the floor. We're being sick and tired, living among terrorism. Killing, replacement, sectarianism. Fucked up substances. We waited so long, we lost many chances. But this time we won. This time for Iraq. This time for the people. It's time for us. It's time to revolt and take back all our stolen rights. تحت تأثير الصدمة عشنا مثل الأموات تاليها بكل مكان نسمع أشعة الأصوات نكذب على أنفسنا ونقول باكر حيكون الأفضل بس هسه طفح الكيل وصار كل شي أسوأ من الأول يلا كنا نعلي الصوت ونقول للظالم أرحل لأنك ما قدرت تمسح دمعة من عيني طفل مذبوحين من التمرين لأن علينا متأمرين استسلم أو تموت تختار أحد أمرين This is the moment War We can't take this shit anymore This is the moment War Come step on our shake the floor This is the moment War We can't take this shit anymore This is the moment War Come step on our shake the floor This is the moment We can't take this shit anymore Come on let's reform Come on step on our انهار دموع ودمع على خد الام صارت تسيل والحزن اللي بينا من يقدر هسه يشيل شعبنا كله كل يوم شهيد قتيل من يقدر يتحمل الظلم اذا يميل حرام والف مرة بعلى صوت اصرخ حرام لا خليتوا بينا جراح تصرخ ابد ما تنام مشهد الطفل المذبوح بتر حتى الاصنام منه راضي على هالحال يلا هبوا يا اسلام